بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 94 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وهي أيمان البيعة. نهي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين. فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فيخطئ خطأ كبيرا من نقض عهده، وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود والدوام عليها. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك، فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. ولكم عذاب عظيم، وهو عذاب الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا حقيرا، وهو كل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيرا، لأنه مهما كان فإنه لا يساوي عاقبة الغدر. إنما عند الله هو خير لكم، أي ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع، وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة خير لكم مما ترجون حصوله لكم بالغدر ونقض العهود، إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز. ما عندكم ينفد، أي يزول، وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ. وأما نعيم الآخرة فهو الباقي الذي لا ينقطع. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي لنجزينهم بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرارهم على القيام بمشاق التكليف وجهاد الكافرين، والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قوله وهو مؤمن لأن عمل الكافر لا اعتداد به، فلنحيينه حياة طيبة بالرزق الحلال وبالتوفيق إلى حلاوة الطاعة، وقيل هي حياة الجنة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قدمنا تفسيره قريبا. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله، أي اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان، أي ليس للشيطان تسلط على إغواء الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه في كل قول وفعل، فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته، إنما سلطانه، أي تسلطه بالإغواء، على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ويعصون الله تعالى. والذين هم به مشركون، أي الذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله. وإذا بدلنا آية مكان آية وهو نسخها بآية أخرى، وقد تقدم الكلام على النسخ في سورة البقرة الآية 106، قالوا، أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ، إنما أنت يا محمد مفتر، أي كاذب مختلق على الله متقول عليه بما لم يقل، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، بل أكثرهم لا يعلمون الحكمة في النسخ، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. قل نزله، أي القرآن، روح القدس، أي جبريل المطهر من أدناس البشرية، من ربك، أي تنزيله من عنده سبحانه، بالحق الذي لا خطأ فيه، لحكمة بالغة، ليثبت الذين آمنوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين، يهديهم إلى الأحكام الناسخة، ويبشرهم على إيمانهم بالناسخ والمنسوخ وغيرهما من كتاب الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.